قصيدة العيون الشقية للشاعر البدواوي. معذورة يا عيني إذا عفت النوم، معذورة يا عيني إذا عفت النوم، النومي ما هو للعيون الشقية، ما دامي قلبي مهدك حزاني وهموم، ما دامي قلبي مهدك حزاني وهموم، من ويني ما وجهتي شفتي بليا. إن كنت أنا عن مطلبي صرت محروم، غيري سعيد الحال لا وهانيا، غيري تعيس الحال مثلي ومضيوم، غيري تعيس الحال مثلي ومضيوم، محال عيش الناس عيشا سويا. معذورة يا عيني إذا عفت النوم، معذورة يا عيني إذا عفت النوم، النومي ما هو للعيون الشقية، ما دامي قلبي مهدك حزاني وهموم، ما دامي قلبي مهدك حزاني وهموم، من ويني ما وجهتي شفتي بليا. لولا الحقايق ما تشوفينا الحلم، لولا الشاري ما شفتي فيها خليا، كم واحد غيري من الناس منجوم، كم واحد غيري من الناس منجوم، عرض حياته للمخاطر فدية. معذورة يا عيني إذا عفت النوم، معذورة يا عيني إذا عفت النوم، النومي ما هو للعيون الشقية، ما دامي قلبي مهدك حزاني وهموم، ما دامي قلبي مهدك حزاني وهموم، من ويني ما وجهتي شفتي بليا. يا عينانا بالحلي مشتاق للنوم، خلي جروحك يا عيوني خافية، بينت حالي للعرب تقل مسموم، بينت حالي للعرب تقل مسموم، نامي ولو كانت حياتك شقية. معذورة يا عيني إذا عفت النوم، معذورة يا عيني إذا عفت النوم، النومي ما هو للعيون الشقية. حقيقية ما دامي قلبي مدك حزاني وهموم ما دامي قلبي مدك حزاني وهموم من ويني ما وجهتي شفتي بليا